إخراجي كل حرف من مخرج مع إعطائه حرف التجويد اصطلاحا يعني اصطلاح علماء الفن فن التجويد او علم التجويد هو قراءه القران الكريم وتلاوته على الوجه او على حسب ما انزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم باخراج كل حرف من مخرجه مع الاعطاء بحقه. يعني لما نعمل كده لما نقول كل حرف من مخرجه ونعطيه حقه ومستحقه كان تقرا القران على ايه؟ على حسب ما أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا يكون ذي ما هو التكليف لما نقرأ القرآن بكيفية دي أتوصلنا لأنه بنقرأ على حسب ما أنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نقول لي التكليف لما هو طيب قبل المهوش نفهوم نحن نفهوم ماشي إيه مفهوم القرآن أنزل الله عليه وسلم ملك الوحي جبريل عليه السلام خلاص قراءة المسلم ومن ثم قراءة الصحابة والصحابة هي نقلوه إلى الأمة. طيب برضه تكون كافية إزاي؟ قال لك إخراج كل حرف من المخرج. كل حرف من الحروف العربية إيه إيه؟ إيه حكاية؟ إيه مخرج؟ إيه إيه؟ مخرج مكان بوكو منه. وليه إيه؟ صفات. صفات إيه جسم منه صفات؟ لازمة صفات عارضة صفات اللازمة دي صفات لا تنفك عن الحرف صفات ذاتية لا تنفك عن الحرف صفات العارضة دي ناشئة عن الصفات طبعا موضوع المخارج والصفات ده يا جماعه موضوع كبير مش موضوعنا ولا حتى المره دي ولا اللي بعدها الصفات السنه الجايه اول ما نبدا التكليف كده هنرفع في هذا الارض موضوع المخارج لكن انا الموضوع كتير ان ايه؟ احنا اهمك التعريف لان التعريف تعرض لهذا الامر من خلال كل جمله اعطاء كل حرف من مخرج فالحرف من مخرج ايه ايه الصفات؟ الصفات دي بتنسب لحاجتين صفات لازمه وصفات ايه؟ عارضه الصفات اللازمة حرف شديد حرف دي مزدعج حرف دي رخم حرف مكتم دي شغل عليك من بدري الصفات دي صفات لازمة لازم تكون في كل حرف خلاص معايا وفي بقى صفات عارضة لأنها عارضة بيطلبوا فيك مش لازم مين لأنه هينعمل واحد صفات عندك هيك من الشهور يروح هو يروح يعني مع الشخص لكن مثلا صاحب البيت كل يوم داخل خارج في الكاتب مش هيسيبه ابدا ماشي هو بقى صاحب البيت اللي بقى بيحصل لازم لكن الضيف بقى اللي هو ايه الضيف اللي عمل ايه اللي هي العرضه اللي هو ايه طب تيجي مثلا تشوف العرضه دي تيجي من دي لان هو في صفات اسمها استفهام في صفات اسمها استعلاء دول عكس بعض دول عكس بعض الاستفهام دي بتطبق عليها في اسم التعقيد بيشوفوا عليها في وقت مؤقت الا طريقه مش الا طريقه هذه متجرده هذه دي تقدير من الاستفهام التقدير ده هو صفه عارضه ناشئه من مين؟ من صفه ذاتيه هي الاستفهام كذلك الاستعلاء اللي صفه ايه؟ لازمه او ذاتيه اسمها أولادية بينشا عن حاجة اسمها ايه؟ التفكير التفكير مرتبط بصفة ايه؟ عارضة ماشيين من ايه؟ من صفات ذاتية اللي هو الاستفادة من الذات دي توضيح بسيط كده بس عشان نعرف نفهم الايه؟ التعريف تعريفنا اللي كل حرف من حقه اهو مع اعطاء حقه حقه اللي هو له صفات الذاتية طب مستحقه؟ صفات العارضة لو وضح كده الناس اللي ورا بما ان كل حرف ليه مخرج وليه صفات المخرج المكان اللي هو فين مش كلامنا النهارده ولا صفات كلامنا برضه بس هنفصلها لك عشان نفهم يعني حقه وليه حقه حقه هو صفات اللي هي اللازمه التي لا تنفك عن الحرف الشبه التي هي لازمة لازم الحق لا تنفك عنه في من أحواله. أما الصفات العطاء فهي نازعة عن الصفات الذاتية دي. وقلنا مثال للصفات والاستعلاء. الصفات والاستعلاء دول صفات عكس بعض. لما بنقول حرف مستعلي ما بنقولش مستعلي. لما بنقول مستعلي ما بنقولش إيه؟ مستعلي. لأن عكس بعض ما ينفعش يجتمع الحق والبات الكش بقى ما نقول انت النهارده حق عشان هو بات ولا حق ولا بات. النقطتين لا يجتمعان. الدفاع المعروف. طيب الاستعلاء دي بتترتب عليها صفة عارضة. هي الايه؟ التقرير. الاستعلاء ينشا عنه صفه ايضا عارضه هي الايه؟ التقرير. اذا التقرير والتقرير صفه عارضه. هي منين؟ ناشئه عن صفات الايه؟ اللازمه يعني صفات الاستعلاء. خلاص؟ صفات اللازمه ديت هي حرف الايه؟ الحرف. طيب الصفات العارضه هي مستحق الحرف اللي جايه في التعريف. كلام واضح؟ ولا في صعوبه؟ نقرا الكتاب. بصوا معايا يقول تعريف التجويد لغه التحسين يقول هذا شيء جيد هذا شيء جيد اي حسن وجربت الشيء اي حسن طيب واصطلاحا دي من ناحيه اللغه لما تجيب المعجم اي معجم تقول كلمه ولا اقول لك ده انا احسن معجم ده اي معجم معجم الوزير معجم العرب معجم مفردات الاصفهاني اي معجم من ناحية اللغة. طيب اصطلاحا يعني في اصطلاح في العرف بتاع علماء التجويد بينهم بعض في الوسط بتاعنا في الوسط بتاعنا اللي احنا بنعلم فيه القراءة التجويد يعني ايه بقى التجويد ده؟ استخراج كل حرف من مخرجه مع اعطائه حقه ومستحقه. بقى جاب تعليم بس برضه في جاب كده ايه حالات لما تقول التعليم تكون اوضح من المعقد. انا اقول لك يعني ايه شايف تقول لي انا اسد ما اعرفش اقول لك انا اسد تقول لي ضرباء او وسام صعب انا اللي داخل الكلمه الصعبه تبقى صفحه لك على الاسم يعني مش سهل تقول ايه ما تعرفوش ان حاجه صعبه هنا التعريف تحس فيه ان هو جايب ايه اختراق كل حق المقدر ماشي مفهوم ما كانش ممكن يكون حق المقدر مع اعطاء حقه ومستحقه هو بيصير ولا بيصعب ولا بالظبط انت عارف ايه؟ بقى موضح حق الحق وايه؟ له حق الحق صفاته الذاتيه اللازمه له كالجر والشده والاستعلاء والاستقبال والغنى والجد دي اسمها صفات ايه؟ ذاتيه لا تنفك عن الحق موجوده في دمه وفي لحمه فانها لازمه لذات الحق لا تنفك عنه فان انفكت عنه ولو بعضها كان لها يا مش حق لازم يكون فيه خلاص طيب دي حق الحق الصفات الذاتيه لازم او اللازم هي صفات ذاتيه صفه الحق لا تنفك عن الحق في اي حال من الاحوال فان فكت عنه وفرقته لو سببته كان الحق من هو عنده حق بقى حق يعني بقى حق غلط ما هوش الحق اللي احنا بنتكلم عنه عشان كده قال ايه فان فكت عنه ولو بعضها كان لها اسم حق الايه؟ حق الحق هو الصفات اللازمة. خلاص عبر عنها في التعريف بايه؟ بحق الحق. إخراج كل حرف من منطقه مع إعطاء حق. طيب ومستحقه اللي هي صفاته العرضية. يعني اسمها العارضة. صفاته العرضية. صفاته العرضية. انتم عندك حاجة؟ لحنا لحنا خطا لحنا يعني خطا صفاته العرضيه الناشئه عن الصفات الذاتيه معنى الصفات الذاتيه دي ملازمه للحق لا تفارق ولا تنفك عنه ابدا باي حال من الاحوال فكان عنه كان لحنا يعني خطا طيب بس صفات عرضيه متركبة أو ناشئة عن الصفات الذاتية زي ما كالتفخيم قلنا كالتفخيم كأنه ناشئ عن الإيه؟ الاستعلاء يعني الاستعلاء دي صفة ذاتية ناشئة عن صفة عرضية اللي هي التفخيم وكالتفخيم كأنه ناشئ عن الإيه؟ الاستقبال وهكذا هو بيوضح حق الحرف ومستحقه من خلال الإيه؟ الصفات اللازمة والصفات الإيه؟ الحق هو تطرق الى امر الاستحقاق هنا لتوضيح يعني ايه كلمه حق الحرب ومستحق الحرب. واضح يا باشا؟ دي اول حاجه اللي هو الايه، اول مبدا من مبادئ علم التجويد هو التعريف. التعريف هو تعريف اصطلاحا، تعريف اصطلاحا وجدنا انه لابد من توضيح كلمه حق ومستحق. حق الحرب هو سببه الذاتية حتى جايبها بس سهل، سببه الذاتية التي لا تنفك عنها اللازمة له، التي إن فارقته لو بعضها كان هذا الحرب خطأ أو لحم. أما حق الحرب هو سبب العارضة الناشئة عن سبب الذاتية. خلاص؟ دي أول حاجة اللي هو التعريف عند التجويد. التجويد اللي هو ده للتحسين. من جوال الحق أي حسن طيب اصطلاحا وقراءة القرآن الكريم إلى وجه على الوجه الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يكون هذا كيف يكون إزاي بإخراج كل حق من مخرجه مع إعطائه حقه ومستحق هم الحق أهو ومستحق خلاف من سهل والصعب لحن القول. في لحن الحق. بيرقص الناحيه الثانيه. لحم ثاني لحم ثاني لحم ثاني هو المصفق او هو ما تخلى بعضي هو ما تخلى بعضي الذراع سواء غير المعنى ام لا. ازاي يعني لما تقول مثلا الحمد لله رب العالمين اقول الحمد لله رب العالمين بلحم ولا مش لحم؟ لأنه خطأ أخلى بعرف القرآن. بعرف القرآن معروف الحمد لله رب العالمين ماشي. أما أقول صراط الذين أنعمت عليهم أقول صراط الذين أنعمت عليهم أو أنعمت عليهم في لحن جيد لبقى. لأنه أخلى بعرف القرآن سواء غير المعنى أم لا. أما أقول الحمد لله رب العالمين ما يغش المعنى. لكن لما اقول صراط الذين انعمت عليهم فتغير المعنى خالص. صراط الذين انعمت عليهم انت كلمه لا تبي دعاء يا رب اهدنا صراط الذين انعمت انت عليهم. يبقى دي لحن جاي ودي لحن جاي بس الحمد لله ما غيرش المعنى بس اخلي الوقت القراءة سواء غير المعنى او ما غيرهوش يبقى دي لحن جاي. غير المعنى او ما غيرهوش لحن جيد. لما اللي هو أخذ الحب اللي إيه؟ القراءة. كلام واضح؟ أيوة. كإبدال حرف بحرف أو إبدال حرف بحرف اللي هو التشكيل. ما بدل الضمة بفتحة أو الكسرة ضمة أو كلام من ديه. دي لحن. إبدال حرف بحرف أو إبدال حرف بحرف. يعني لما أقول مثلا صراط أو الصراط الذي أخلي الضاء تاء. دي برضه لحن. لما أقول ثم ثم الحرف حرف الجر حرف العطف ثم اما خلي الباء دي خليها زين اقول ثم ايه دي لحن ازاي اما وهزي اليك بجذع النخل اقول بجذع هي فيها حرف كلمه حرف الباء بجذع اما اقول بجذع بعملها كده بجذع مفيش انسان زين دي لحن جاي لان غيرت حرف بحرف بس طبعا بالنسبه لي معاك اخلي لسان بنصور لك بنصلح لك اخلي لسان بس حافظ الامر انك تشوف كده لحن غيرت حرف بحرف بسبب الحركه دي او تحريك ساكن او تحريك ساكن او اسلام ده حاجه خلاص دي كده الصفحه اللي هي صفحة 22 في كلمة هي غايته. شفتوا هي غايته في نص صفحة كده. غايته صرف اللسان عن اللحن في كلام الله تعالى. غايته عرفنا صرف اللسان عن اللحن. اللحن هو اللف واللحن هو الخير هو الخطر والميل عن الصغائر. وهو قسمان جلي وخفي. الجلي حرف يطرأ على الألفاظ فيخل في عرف القراءة سواء أخل بالمعنى أم لا كما وضحنا هنا كتغيير حرف بحرف. أما أقول صراط الذين الذين الذين أصبح بقى كنجال أصبح بقى ذات ده حرف أو حرف حركة أقول صراط أو صراط أو صراط اسم لحن جالي. طب ليه اسمها لحن جالي؟ واضح. نعم؟ واضح. لا اسمها واضح. جالي يعني ايه؟ واضح. يستوي في معرفته اهل الفهم وغيرهم. يعني لو كنت قرات الصراط الذين انعمت عليهم، ده كله هم في الشك اللي عارف اللي مش عارف. انت كده كله ايه؟ على طول الحمد لله لا بس كده عالم طب ما هو شرط يكون هنا ايه؟ عالم بالتجويد خلاص كده اسمه ايه؟ لحن جامد واضح واضح العيال واضح كتاب واحد يعمل ايه؟ جامد او جامد خلاص؟ طيب في لحن اسمه لحن ايه؟ فتي هو الخطأ الذي يطرح على الألفاظ فائدة. يبقى 10 ايه؟ 10 مبادئ. طيب لو قال لك ما هو حد التجويد، يعني انا افهم ايه من كلمة حد التجويد دي؟ احمد سحاب يعني ايه حد التجويد؟ انت عادل معلش عادل معلش ده احمد بالنسبه للامتحان التفسير انا لسه حاطه انا يعني لسه حاطه امتحان. فاحنا هنوحد المعاني كلها، يعني المعاني موحد الرجال مع الاخوات، مفيش فرق بين دول وبين دول، لان احنا لسه هنملي بعد كده الاسبوع القادم امتحان التفسير. ممكن نخليه معصوم في العراق، ممكن نخليه على اسبوعين مع العراق مع النساء، التفسير مفيش فيه مشكله. لكن انا عايز الاخ والاخت يفرق قلب صوت البقره بس طول الاسبوع عشان ما يشوش طبعا. شيخ علي قول لي بقى، انت بنقص على الـ على الـ على الـ عليك انت تعرف ان الاسم عظيم الجسم الجثه نفسها. ما اما نقول ما هو حد التجويد، يعني الاول قبل ما نقول نجاوب على السؤال، يعني ايه حد التجويد او هو ما هو حقيقه التجويد؟ لان مبادئ 10 ما قلناش هو من حد ولا الحقيقه. الحد والحقيقة هو التعريف، حد التجويد يعني تعريف أو مفهوم، ما هو تعريف من التجويد بذلك. حد عارف الأول قبل كل شيء نعرف التجويد لغة ثم اصطلاح، ده ليه تعريفين عارف الأول من ناحية اللغة ايه هو بقى؟ التحسين من قولنا هذا شيء جيد يعني حسن. طيب والصلاح انا شفت هذا الشيء مو مش كده بالظبط، لان تعريف معين الصلاح ها الا شفت لا ما قلناش اللي في كتابه بالظبط، احنا زودنا عليه حته هو قراءه القران الكريم وتلاوته على حسب ما انزله الله سبحانه وتعالى على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم. نقرأ ازاي بالطريقة دي؟ بإخراج كل حرف من مخرجه مع إعطاء حقه وإيه؟ نصف حرف. يعني إيه حقه بقى؟ لا احنا قلنا إخراج كل حرف من مخرجه، المخرج غير الحق مع إعطاء حقه، يبقى الحق هنا غير المخرج، المخرج اتكلمنا عنه أهو. حق الحرف. الصفات الذاتية اللازمة للحرف التي لا تنفك عنه ولا تفارقه بأي حال منها، حاجة لازمة للحرف، شيء لازم يكون موجود في الحرف عشان يبقى اسمه حرف كذا، ليه لازم يكون فيه الصفات الفلانية إن شاء الله هناخدها قدام. دي اسمها الصفات الايه؟ الذاتية. الصفات الذاتية دي هي بقى اللي بيسموها حق الحرف مع إعطاء حق، الحق دي هي الصفات الذاتية. وإيه هو مستحقه؟ صفات عربية ايوه، صفات عرضيه ناشئه عن الصفات الايه؟ الذاتيه اللي احنا لسه متكلمين عليها من شويه. يبقى الحق صفات الذاتيه والمستحق صفات الايه؟ العرضيه. رعايه الحق والمستحق صفات الذاتيه والعرضيه، ورعايه اخراج الحرف قبل الصفات من المخرج بتاعه، يبقى هو ده الايه؟ هو ده التجويد. وهكذا ينزل الايه؟ القران على حسب ما انزل الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب دي تعريف. طيب حكمه العمل به فرض عين والعلم به فرض كفايه. وايه الدليل بتاعك؟ قلنا دليل المره اللي فاتت قوله تعالى ورتل القران ترتيلا، وفي حديث قلنا عليه موجود في الكتاب بس هو حديث تكتبوا جنبه كده منكر، اللي هو اقرأ القرآن بلحون العربي وأصواته. ماشي. طيب كيف يتأتى أن يكون العمل به فرض عين والعلم به فرض عين فرض كفاية؟ العلم اللي هو إيه؟ العلم به اللي هو تعلم مسائله تفصيليا من حيث الدراسة وتناول موضوعاته بالشرح والتحليل زي ما احنا كده ايه متعلم، ده اسمه العلم به. اظهار وتابوت والغنه ودي حركتين ودي مد اربع حركات ودي مش عارف ايه الكلام ده كله تقدر تفهمه بطريقة دي اسمه العلم به. العمل به انك بتقرا كويس مظبوط كما قلنا زي ما احنا بنقول هو دي اسمه العمل به. ازاي بقى يبقى العمل به فرض ايه عين يعني فرض عين يعني يجب على كل انسان بعينه ما ينفعش واحد عن الثاني لا كل زمان بتقرا قران وبتعمل وبتقرا اسف بتقرا لازم تعمل بالايه بالتجويد لازم تقرا قران مجود فرض عليك انت شخصيا فرض كفايه يعني العلم فرض كفايه العلم به اللي هو تعلم المسائل بتاعته فرض كفايه يعني ايه ثقه طبيعيه لبعض ثقه عن الايه الاثم عن باقي الامه. لكن لو كل الامه ما تركت العلم بالتجويد تعلم مسائله قضاياه بل الامه كلها تعلم معروف فرض العين فرض الكفايه فرض العين زي الصلاه لازم كل واحد يصلي بنفسه ما ينفعش واحد يصلي على الثاني. لكن مثلا في صلاه الجنازه ممكن شويه يصلوا واخد عن اللي فرض عن الباقين. طيب لو كله كسر يقول لك كله اتكل على بعضه يقول لك انا ده هيصلي مكاني ومحدش يصلي في الاخر كله اتكل على بعضه يبقى كله يأتي. ما هو دي فرض الكفايه. ازاي بقى يبقى فرض عين من ناحيه العمل وفرض كفايه من ناحيه الايه العلم. لو قلنا مره في حاجه زي كده فرض العين اختراع لان فرض اللي هو العمل به اللي هو فرض العين لا يتوقف على العلم به اللي هو فرض الكفايه. يعني ازاي شويه يتعلموه يكفي وازاي لازم على كل واحد انه يقرا قران كما انزل هتيجي ازاي. يعني قلنا ممكن العمل ياتي من حيث لا علم بالتلقين والمشافهه. واحد يروح لشيخ ويسمع له ويقول له لا دي زي ما انا بقول لك كده ويقوم قراها له ويقوم قايلها زيه بالظبط ده هو كده بيقرا كويس وبيعمل بالتجويد وما عندوش ايه درايه ليه اسمه مغني وده اسمه مادي وليه حركات اربعه وليه مش عارف مد منفصل وليه ما هوش عارف بس بيقرا بالظبط مظبوط يعني ويمكن احسن من اللي بيتعلم خلاص. طيب موضوع عايزين سريعا عشان مش الموضوع بتاعنا سريعا يا شيخ حسام موضوع علم التجويد الماده الخام اللي بنشتغل عليها بمعنى يعني على بلاطه كده الكلمات القرانيه دي بنشتغل عليها بنجيب ايه كده او كلمه قرانيه ولا خد ايه الاحكام اللي فيها تقرا ازاي طب اديها لي كده هو ده الايه الموضوع بتاعه مش عباده الشعر ولا الحديث النبوي ولا وفي بعض العلماء ادخلوا الحديث النبوي في الايه في موضوع التجويد يعني تقرا الحديث تقول المسلم من سلم المسلم كده في بعض العلماء قالوا الكلام ده ولا هذا من حليه الكلام ومن بلاغه القارئ والمتحدث وكان النبي صلى الله عليه وسلم افصح الناس والتجويد هذا كان من يعني كان من خواص لغه العرب وهو افصح العرب اذا فينطق الحديث النبوي بالتجويد كما هو الحال في القران بعض العلماء قالوا الكلمه دي عشان كده في الكتاب يقول لك ايه موضوع الكلمات القرانيه وقيل الحديث كذلك في اخر صفحه الكتاب لو معاك ماشي. فضل علم التجويد شرفه يعني هو اشرف العلوم اشمعنى بقى لتعلقه بافضل الكتب واشرفها على الاطلاق وهو القران الكريم واضعه السنة الموضوع هنا طبعا في الكتاب قال لك أئمة الفضلاء السنة حتى من النهاية العلمية والنهاية العملية. النهاية العملية هو النبي صلى الله عليه وسلم التلقي اللي نزل به القرآن. القرآن نزل على الصحيح سماعا من الله سبحانه وتعالى إلى جبريل ومن جبريل تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في سورة القيامة لا تحدث به لسانك تعجل به ان علينا جمعه وقرانه فاذا قراناه فاتبع قرانه يعني اتبع قراءته ثم ان علينا بيانه. والنبي صلى الله عليه وسلم علمه الصحابه والصحابه نقلوه الينا بالتواتر خلاص. يبقى من الناحيه العمليه النبي صلى الله عليه وسلم ومن الناحيه العلميه هو ائمه القراءه واهل الفن والاداء خلاص. طبعا اسمه علم التجويد طبعا اسمه علم التجويد ثمرته او غايته لا ده ليه فائده صون اللسان عن اللحن في كتاب الله عز وجل. طيب يعني ايه اللحن اللحن هو خطا والميل عن الصواب، مش اللحن اللي هو اللحن بتاع الجنازه ما قلنا، فده ما هو برضه خطا وصواب وكل حاجه، قصدي ميل عن الصواب يعني ما برضه كده. وقلنا اللحن هو اصلا في اللغه هو الميل والخطا عن الصواب، ويقال هذا يلحن في كلامه يعني يخطئ فيه لا يعربه. خلاص. طيب اللحن منقسم لحاجتين، لحن جلي ولحن خفي. اللحن الجلي خطا يطرا على الالفاظ فيخل بعرف القراءه سواء غير المعنى او لم يغير المعنى. قرات حاجه مش مظبوطه غيرت المعنى ما غيرهاش يبقى ايه؟ يبقى خطا اسمه لحن جلي. وقلنا مثاله ابدال حرف بحرف، يعني قلنا مثلا صراط الذين انعمت عليهم، واحد بيقرا صراط الذين خلى الطاء تاء لحن جلي، واحد بيقرا ثم بعثنا ام قايل ثم بعثنا دي لحن جلي خلت تاء سين، ابدال حركه بحركه. طبعا الحركات ثلاثه فتحه والكسره والضم. واحد قال صراط الذين انعمت عليهم بدل انعمت دي ايه؟ دي برضه خطا. طيب سواء غير المعنى او مغيره زي ايه؟ ضربنا مثال بالحمد لله والحمد لله، الحمد لله ما غيرش المعنى بس اللحن جاي غير حركه الايه؟ بحركه خطا طرا على الالفاظ اهو وخلي بغض القراءة صح؟ ثم ما غيرش المعنى الحمد لله الحمد لله دي خطا. هي صحيح الحمد لله هذا لحن ايه؟ جلي، لانه ابدا الحركه بحركه خطا طرا على الايه؟ على الالفاظ خلى بغض القراءة ولكن لم يغير المعنى اللحن جلي. طيب غير المعنى زي ايه؟ صراط الذين انعمت غير حركه بحركه يا انعمت خلاها خلى الفتحه ضم اللي على التاء وده غير المعنى لان انعمت بتاء متكلم لكن انعمت دي تاء مخاطب يا رب صراط الذين انعمت عليهم ادينا هذا الصراط. لما اقول انعمت يبقى انعمت انا ده غلط وده غير الايه؟ المعنى. يبقى سواء غير المعنى او ما غيرش اسمه لحن ايه؟ جلي طالما اللي هو اخل بغرف القراءه كابدال حرف بحرف او ابدال حركه بحرف. رد القارئ فيه لو فصلها اي رد طبعا امال ايه؟ واثمه قصدي اسف متعمده اثم شرعا. لو واحد اخطا مثلا بينسى ولا سوى عليه ولا لسه بيحفظ ولا كده ماشي، لكن المتعمد عارف الصح ومتعمد انه يخطا في لحن جلي يبقى طبعا اثم اثم. طيب اللحن الخفي بقى لحن يطرا على الالفاظ فيخل بغرف القراءه لكن لا يغير المعنى زي ايه؟ واحد بيقرا بغير احكام ما بيمدش اللي سهل المد واللي المفروض في غنه ما بيجيش الغنه بتاعته واللي بيمده ما بيمدوش مظبوط بيمده ناقص او زايد الغنه بيجيبها كده اي كلام. لا دي بقى اسمه ايه؟ لحن خفي. طب ليه سميها اللحن خفي الخفي خفي والجلي جلي؟ ولا انت ولا اللحن الجلي يشترك في معرفته اهل الفن وغيره ما يعني اي حد ايه يردك فيه. لو واحد حافظ اي حد يردك فيه معروف قرا غلط جاب حرف مكان حرف او زود حرف او نقص حرف او جاب تشكيل غلط اي حد حافظ هيردك فيه. اللحن الخفي لا يعرفه الا اهل الاداء فقط. طيب النهارده ان شاء الله هناخد ايه؟ هناخد مراتب القراءة. مراتب القراءة أربع إيه؟ مراتب. هم الترتيب والتحقيق والتدوير والحد. ماشي يا مشايخ خليكم معايا. ترتيل وتحقيق وتدوير وحد. دي مراتب القراءة ليس من حيث الجودة. يعني ما حدش طبعا اللي هو يسمع مراتب القراءة يعني إيه؟ دي درجة يعني أجود من الدرجة اللي تحسي منها أو أفضل منها. لا، دي درجات متعلقة بسرعة القراءة والأداء من الإيه؟ وتيرة الإسراع. من حيث إيه؟ تعلق صفحة 23. من حيث تعلقه بسرعة الأداء وبالإبطاء من سرعة هذا الأداء. مش من حيث إن ديت مرتبة درجتها أعلى من الدرجة اللي تحت منها أو اللي فوق، لا، دي هذا الوهم لا يعتقد. خلاص؟ المرتبة الأسرع على الإطلاق اللي هي الحد. سريع وينفع في الايه؟ في المراجعه. واحد بيراجع لما يقعد ايه هو حافظ كويس واحكامه متقنه وكل حاجه لكن عايز يراجع يناسب ليه ايه؟ مرتبه الحد. خلاص. مرتبه اللي بقى اللي هي ابطا منها شويه مرتبه الايه؟ الترتيل. او اسف اللي هو التدوير. التدوير اسرع شويه من الايه؟ من الحد. خلاص قصدي اسف ابطا شويه. ابطا الابطا اكتر شويه كمان الترتيب. الترتيب الابطا خالص بقى اللي هو الايه؟ التحقيق. وكل هذه المراتب لازم يراعى فيها الاحكام التجويديه واتقانها. يبقى ابطا شيء التحقيق، بعد منه الترتيب، بعد منه التدوير، اخر حاجه بقى في السرعه اللي هو ابطا شيء بقى اللي هو الحد. الحد دي يناسب الايه؟ المراجعه. طيب افضل هذه المراتب ايه؟ الترتيب. نزول القران به بقوله تعالى ورتلناه ترتيلا، وامر النبي وامر ربنا سبحانه وتعالى لم يسلم ورتل القران ترتيلا. يبقى ربنا قال ورتلناه ترتيلا، وامر النبي بهذا الترتيل ايضا فقال له ورتل القران ترتيلا. خلاص يبقى مراتب القراءه اربع. سمعت 23 الاولى الترتيل، وهو القراءه بتؤده واطمئنان واخراج كل حرف من مخرجه مع اعطاء حقه ومستحقه مع تدبر المعاني. خلاص التحقيق هو مثل الترتيل الا انه اكثر منه اطمئنان. التحقيق دي زي ايه؟ التحقيق دي زي ما تشوف في قراءه هي المرتبه دي، وزي ما تسمع مثلا المعلم ده الشيخ الحصل زي بيقرا بالراحه. خلاص طيب التحقيق وهو مثل الترتيب الا انه اكثر منه اطمئنان، وهو المأخوذ به في مقام التعليم. مقام التعليم ده تعلم كده من الدرس اثناء القراءه الجماعيه او التلقين، ليرتاض اللسان على التلاوه عشان اللسان يتعود على الايه؟ من روضوا على القراءه السليمه يبقى لازم يكون بالراحه خالص عشان يعرف يستوعب. الحذر وهو الاسراع في القراءه مع مراعاه الاحكام. ده ابطا ايه؟ او اسف اسرع مرتبه من مراتب القراءه اللي هو الحذر. التدوير وهو مرتبه متوسطه بين الترتيل والحذر، ما هوش بطيء زي الترتيل ولا هو سريع زي الايه؟ زي الحذر، مرتبه وسط. وافضل هذه المراتب الترتيل لنزول القران به، قال تعالى ورتلناه ترتيلا. تخيل كده ان التحقيق زي مصحف المعلم، بطيء خالص، ده كل حرف خارج باين خالص، وايه؟ اطمئنان شديد وبطء شديد. خلاص الحذف ده اسرع مراتب، هو اللي مناسب في مقام الايه؟ مقام المراجعه، او مقام مثلا واحد مثلا بيصلي مثلا ثلاث اجزاء في التهجد عشان يقرا بقى بالتحقيق. الناس هتفضل وراه بقى بعد الفجر اليوم التالي ان شاء الله، او يمكن الصبح كمان، فلازم يسرع شويه عشان ايه؟ عشان يلحق يخلص، وعشان الناس ما تطول، عشان برضه الوقفه برضه الناس ما تطولش. خلاص دي الايه؟ الحاجه. الترتيل زي المصحف المرتب بتاع الاذاعه، يقول لك احنا الان مع خطر المصحف المرتب اللي هم الخمس مشاهد اللي انا كنت التدوير بين الحذف وبين الايه؟ الترتيل. طيب المصحف المجود، ممكن واحد المصحف المجود التحقيق المجود دي ما هوش مع التحقيق، دي حاجه مكتبه جديده للعلماء او القراء المصريين بالذات، هم استحدثوها في العصور المتاخره، لكن مفيش من المراتب دي. طيب ان شاء الله نحضر الاستعاذه. خلاص يعني الاستعاذه يا شيخ حسام، الاستعاذه لغه هي مصدر استعاذه، استعاذه استعاذه، ويعني الاستعاذه في الشرع هو الالتجاء الى الله سبحانه وتعالى للاعتصام والتحصن به من كيد الشيطان ووسوسته. وهذه آكدة في تلاوة القرآن بقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. طبعا أي عمل خير الإنسان يقدم عليه الشيطان مش هيسيبه في حاله أبدا، يقعد للإنسان كل ماشي عدو مبين، ثم لا تهنهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجر أكثرهم شاكرين. شو قال كده برضه؟ توعد واخذ على نفسه هذا العهد، مؤشر اغواء الانسان، كل ما يشوفه في حاجه خير عايز يبعد عنها ويدخله شر. طبعا اعظم الذكر هو القران الكريم، ومش هيسيبك تقرا براحتك، لازم يجي يوسوسك. فعشان تتحصن بالله من هذا الشيطان ربنا امرك بالاستعاذه منه، بالاستعاذه منه بالله، تستعن بالله على ان يكفيك شر. خلاص هذا هو معنى الايه؟ الاستعاذه، هو الالتجاء الى الله سبحانه وتعالى والتحصن والاعتصام به لكي يزحزح عنك كيد الشيطان ووسوسه. طيب حكمه ايه بقى؟ حكمه هي مستحبه، وقيل هي واجبه، لكن الصحيح انها هي ايه؟ مستحبه او مندوبه. مندوب يعني مستحبه. اشهر صيغه والصيغه اللي اختارها العلماء واجمع عليها اللي هي موجوده في سوره الايه النحل، فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو لك اثر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه زود قال اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لك ذلك، ولكن الاصح ان تقتصر على الصيغه المختاره وهي التي وردت فيها الايه الكريمه في سوره النحل اللي هي فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، دي الاصح. لكن لو انت مستند لاثر صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا ما فيش مشاكل، قول خلاص. وقلنا على عقبات الاستعاذه من حيث تعريف حسب اللغه ومن حسب الايه الاصطلاح اصطلاح علماء الايه التجويد، قلنا حكمه قلنا هي ايه مشروعه ومطلوبه من القارئ، لكن اختلف فيها مستحبه ولا او مندوبه ولا واجبه. الصحيح انها ايه مستحبه او مندوبه، خلاص. ايه دليلك؟ قوله تعالى فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه الصيغه هذه الايه صريحه في مشروعيه الاستعاذه. طيب الصيغه بتاعتي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما جاءت في الايه الكريمه. طيب لها حالتان يصر بها ويجهر بها. يصر بها يعني ايه؟ ما هوش باين صوتك فيها سر، في حالات بتجهر به اعوذ بك لو بس بسمع الناس خلاص. يصر بها امتى؟ يصر بها في الصلاه واذا كنت خاليا يعني خاليا ما اقدر اقدم على نفس المصحف واقرا مع نفسك كده تقوم اعوذ بالله وتقرا في سر. وفي الصلاه ما تسمعش واحد امام بيقرا في الميكروفون اعوذ بالله، ده خطا ما يصح ما ينفعش. اللي خلف فيه بالنسبه للصلاه البسمله، لكن الاستعاذه وجها واحدا لا يصر بها، قصدي لا يجهر بها، يصر بها في الصلاه. يبقى اذا يصر بها في الصلاه وفي الانفراد قاعد مع نفسك كده بقى بتقرا. طيب ويجهر بها امتى بقى؟ في المحافل وفي التعليم. في المحافل يعني ايه؟ عاملين الحفله اقرا عم الشيخ عادي، قمت تيجي تقول على كرسي ما تقولش ايه تقرا على طول كده ان هذا القناه التي اقرب، لا تقول اعوذ بالله مش تسمع. وفي التعليم الشيخ بيقرا اكيد اول ما بيقرا بيستعذ اكيد بيستعذ ويقوم ايه داخل في القراءه بتاعته خلاص. في مقام التعليم في مقام الايه؟ المحافل، عاملين حفله عاملين قاعده عاملين كده. قيل العله في ذلك ان في المحافل وفي التعليم بتنبه اللي قدامك ان خلي بالك القران هيقرا اهو، حتى الاستعاذه اهي، فدي اشعار وايذان للجلوس او للحضور ان خلي بالك ما يفوتش منك ولا ايه، هنبدا اهو اعوذ بالله عشان ما يفوتكش ايه خلاص. لكن بالنسبه للصلاه معروف لا هيخش يقرا ولا هيخش يعمل ايه يعني، مالهاش ما فيش فيها حاجه انك ايه تجهر بها. لكن ما هو لكن بيقولش بيقول بس بسر. فالوقت في ايه حاجتين، حاجه اسمها عدم تقولها او تقولها. طبعا احنا لازم تقولها لانها واجب قصدي اسف مندوب او مستحب. قلنا يعني ايه مش يجب قلنا يعني يشرع لك ان ايه تقراها في اول القراءه الايه الكريمه فاستعذ بالله، فاذا قرات قال فاستعذ بالله يبقى الخطا اللي ما تقولهاش. لكن لو قلت ايه ليك حل تاني تقولها بس بسرك ولا تقولها ايه ظهران خلاص. لان بعض الناس بفكر اللي ما بيقولش ليه وما اسمعهاش منه يبقى ما قالش، لا هو قال بس بسرك خلاص. طيب ايه البسمله؟ البسمله يعني اكيده وواجبه في بدايه السوره، تقرا اي سوره تقرا في اولها الايه بسم الله الرحمن الرحيم خلاص. لكن في اواسط الصور في وسط الصوره اول ربع في الصوره ثاني ايه في الصوره بلاش ثاني ربع ولا اول ربع، ثاني ايه في الصوره دي اسمها اواسط الصور او اجزاء الصور، هذا لك ان تاتي بالبسمله ولك الا تاتي بها، انت على الخيار انت مختار لك حريتك تقولها ولا ما تقولهاش. اللي هي البسمله في وسط الايه؟ في وسط الصوره. في اول الصوره مكتوب عندك المصحف طبعا في المصحف تقول معانا صوت التوبه لان ماشي بتروح في التوبه في التوبه تلاقي ايه تسقط الصوره كده وتقول ايه البراء ما عندكش بسم الله الرحمن الرحيم ما تقراهاش، موجوده عندك تقراها مش موجوده ما تقراهاش. بس ما الشيخ قال لكم هنا الشيخ مصطفى حفظه الله في الحفله قال لكم ايه لم تترك او لم تكتب في القران عبثا في المصحف، مش مكتوبه كده يعني زي ما الناس تقول بهله يعني، لا مكتوبه لها قيمه ولها فايده مش مكتوبه كده بالظبط. لا الصور عموما ما عدا الايه عدا البسمله لقيت فيها بقى فيها. طب بتقرا صوره بصوره يعني انت مثلا خلصت مثلا صوره البقره وخدت في ال عمران تجيبها ولا ما تجيبهاش؟ ده عندنا عن حفصه عن عاصم لازم تجيبها. عشان كده بقى بتضايق قوي لما بعض الاخوه سواء هنا او مش هنا يجي يقرا يوصل لصوره يوصل يجي يوصل الصوره يوم واقف يقول لك ايه فانصرنا على القوم الكافرين ألف لام ميم يقف كده وقال ألف لام ميم ده غلط في رواية حفص لا يصل هذه الرواية يعني لو انت قلت كده قلت عاصم قرأ حفص قرأ كده عن عاصم انت كذبت في الرواية عاصم لم يقرأ كده ولا حفص قرأ عنه كده ولا حتى شعب اللي هو الراوي الثاني خلاص كده يبقى اذا دي تبقى كذب في الرواية تلفظ فيه زي رواية الحديث لو انت قلت الحديث في كده وزودت كلمة واحدة انت كذبت في الحديث كذبت علميني على الهولة أقول لك بطريقة أنت قلت بطريقة تانية يبقى أنت كذب كذلك الرواية بتاعتنا في رواية في قراءة القرآن الكريم لو أنت وصلت الصورة في الثانية من غير ما إيه قرأت صورة وخلصت وبعدين هتوصل هتشرح في قراءة الصورة التي تليها لازم تأتي بالبسملة كما في المصحف إذا بدأت الصورة تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام لازم تقرأ في الأول غهرة موسرا بقى جهرا خلاص كلام واضح يبقى فكره البسمله جهرا سواء ابتدات بالصوره ما عدا صوره براءه او وصلت صوره في الصوره التي ايه التي تليها هنوصل مثلا الصلاه بين الافال والتوبه لا مع في الافال والتوبه قلت لك في الثالث اول تقول إيه ان الله بكل شيء عليم وتقف ثم قايل براءه من الله ورسوله او توصل من غير ايه بسمله من غير اسئله ومن غير بسمله تقول ايه ان الله بكل شيء عليم براءه من الله ورسوله تنوين وبعده بقى بتاعت براءه يبقى لا من غير بسمله او تسكت ان الله بكل شيء عليم براءه من الله ورسوله دي سكت صدق قلناها قبل كده بتهيألي في اسئله كنا بناخد الايه مقدمه في اصطلاح الضبط مش كده برضه ولا ما خدناهاش عشان خدنا سكت قبل كده ولا خدنا السكت مش كده؟ لا خدناه لما فرقنا بينه وبين الوقف كنا صح؟ بين الانفال والتوبه لك ثلاث ايه؟ ثلاث اوجه وباقي الاول توصل من غير ايه؟ من غير بسمله تقف وتبدا باول التوبه من غير بسمله برضه او تسكت عليم من غير نفس براءة من الله ورسوله شيء تسمعه ثلاث احوال من غير ايه؟ من غير بسمله ليه؟ لأبسط شيء لأنها لم تكتب في المصحف غير هي مكتوب في المصحف فبتقرأ البسملة سواء كنت مبتدئ صورة أو قارئ صورة قبله وإيه وهتيجي تشرح الصورة التي تليها زي البقرة والآل عمان أو أنا عمان من النساء وتقولها جهرا وهو السر اللي في الشرايط دي ما هوش يا جماعة ساعات بتسمع في الشرايط مثلا يقول خلص البقرة ويقول إيه واقف ويقول إيه ألف لام ميم دين لا تقتدي به ولا تتبع لا تتبع ما يسجل في المصحف لأنه اقرا اتبع ما في الإذاعة حتى أول ما بيخلص الصورة بيقول بسم الله الرحمن الرحيم ظهرا ويقوم داخل في الإيه يعني المصاحف هنا جت أمام غير المراجعة هو بيسمع اللي قبله ولا بيقرأ اللي قبله ولا على غير علم ولا شيخ لو انا واقف في الصلاه مثلا وخلصت الفاتحه واللي ورايا امامي لابد ان انا اشرح البسمله عشان ابدا الصوره الجديده اسمها بسم الله خلاص الصفحه الدرس خلاص يا جماعه يبقى اخدنا الاستعاذه وخدنا الايه البسمله الاستعاذه وقلنا مستحبه او مندوبه عند البدء بالقراءه هتبدا بقى في اول الصوره في نص الصوره في اخر الصوره ما عندناش مشاكل طالما انك هتبدا تقرا في قراءه قراءه القران فلازم معاك ايه معاك استعاذه خلاص والصيغه المقترحه قلنا اعوذ بالله من الشيطان البسمله البسمله واجبه في اول ايه الصور وفي روايه حفص اذا وصلت الصوره بالصوره التي بعدها روايه حفص لازم تجيب الايه البسمله طيب يبقى اذا عندك في اول الصوره انت مثلا بادئ اهو في اول البقره او اول ال عمران او اول النساء يبقى عندك ايه عندك الاستعاذه وعندك ايه البسمله استعاذه ليه بادئ القراءه فاذا قرات ربنا فاستعذ بالله اي قراءه بقى بص الصوره في اول الصوره طيب معاك بسمله ليه لانها اول صوره وبعد بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس ادخلوا ربكم روح البصر وقلنا في روايه حفص هتجيبها ولو حتى بارئ حتى من اخر ال عمران وهتوصل في النساء هتجيبها برضه يبقى عندك هتبدا بالصوره، يبقى عندك السعاده وبسمله واول ايه الصوره. ايه الاوجه اللي جائزه عليك؟ ليك اربع اوجه جائزه. انك تقول ايه، خليكم معايا في بس الوقت ما ايه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الناس اتقوا ربكم. يبقى انت كده قطعت الجميع، قطعت الاستعاذه عن البسمله عن اول الصوره، او تقف على الاستعاذه وتوصل البسمله في اول الصوره. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الناس اتقوا ربكم. هذا وجه جاي. الوجه اللي بعده توصل كله، او اللي قبله خلي دي في الاخر، الوجه الثالث بلاش تخليه الوجه الرابع، الوجه الثالث انت بتتاسف انك تستعذ وتوصل للاستعاذه في البسمله وتقف وتبرئ ايه اول الصوره. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الناس اتقوا ربكم. الوجه جاي. او توصل الجميع في بعض بقى. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الناس اتقوا ربكم. بقطع الجميع، وصل الجميع، قطع الاول الجميع اللي هم الاستعاذه والبسمله واول الصوره، فانت عارف الجميع اللي هم ايه، جماعة وخلاص. قطع الجميع، وصل الجميع، قطع الجميع يعني توقف على كل واحده منهم، وصل الجميع طبعا هتعمل ايه كسره. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الناس. بعد توقف على مين السكون انت هتوصل. ثالث حاجة توقف على البسملة وتوصل وتوصل البسملة بأول الصورة، أو توصل للسعادة البسملة وتقف وتبدأ بأول الصورة. كل هذه الأوجه جائزة، وإن كان الأولى فيها قطع الجميع دي الأفضل وقت. خلاص؟ طيب دي أما تيجي تبدأ صورة، لما تيجي داخل يكون داخل في يعني في الصورة يعني في نص، تعمل إيه بقى؟ انت مخير بين البسمله وعدمها، لكن المفروض ايه تستعذ. يبقى لك حل ايه، تستعذ وتقف وتقرا نص الصوره. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم، او ايه او توصلهم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم. يبقى انك تقف على البسمله على اسف على الاستعاذه وتبدا وسط الصوره او توصلهم في بعض، وجهين اتنين بس. خلاص ماشي يا شيخ حسام، ماشي خلاص يا جماعه. طيب بين كل صوره والثانيه انت فاهمني، بين كل صوره والثانيه لازم يكون في بسمله في روايه حفص بالذات، في روايه حفص. طب نعمل ايه بقى؟ ليك كام وجه؟ قلت لك اول عم شيخ كام وجه؟ ثلاثة. اللي هم بقى تقف على اخر الصورة الأولانية وتبسمل وتبدأ الصورة الثانية، تقول ايه؟ فانصرنا على القوم الكافرين، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، اللي هي ايه؟ آخر البقرة وأول آل عمران. بص عم الشيخ من أول آل عمران برضه بدأت ألف لام ميم برضه، بتقف على اخر الصوره الاولى وبتبسمل تسمي يعني وتقف برضه وتبدا في الصوره الايه؟ الجديده. دي وجه. الوجه الثاني انك توصل كله ببعضه. فانصرنا على القوم الكافرين، بسم الله الرحمن الرحيم، الف لام ميم. الوجه الثالث انك تقف على اخر الصوره الاولى وتوصل البسمله تقول الصوره الايه؟ الثانيه او الجديده او اللي بعدها. فانصرنا على القوم الكافرين، بسم الله الرحمن الرحيم، الف لام ميم. دي الوجه الثالث. الوجه الرابع، الوجه الرابع لا يصح، موجود في القسمه العقليه بالعقل كده ممكن يجي، بس قراءة وأداء وصناعة لا يصح. اللي هو الجزء الثاني ده بقى توصل البسمله في اخر الصوره، توصل البسمله في اخر الصوره وتقف عليها، تكون بدات الصوره دي تقول ايه؟ فانصرنا على القوم الكافرين، بسم الله الرحمن الرحيم، الف لام ميم. دي غلط. ايوه البسمله تبع الصوره الجديده مش تبع الصوره اللي قبلها. البسمله مجعوله لاوائل الصور لا لاواخرها، لاوائل الصور اللي هي التاليه، وليست لأوائل الصور اللي هو الايه السابقه. مفهوم الكلام ده؟ بالوجه ممتنع، لكن هو القسمة العقلية ممكن يقول لا بس هو غلط. إذا في أول الصور، أول الصور غير أربع أول كلهم جائزين، بين الصورة والثانية ثلاثة، الرابع دي ما ينفعش.